الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، لقوله عز وجل: حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقبل أن ما يتعلق ببعض العبادات التي يقع فيها بعض الناس والبدع، نبين مفهوم العبادة الصحيح، مفهوم العبادة الصحيح. سوف نتكلم عن معنى العبادة، ثم نصل فيها ونجعل الكلام على تقاسيم فقرات. فنبدأ مثلا، نقول أولا الأصل، ثم نبين أن الأصل فيها كذا، اثنين شروطها، ثلاثة الأركان، أربعة الأنواع، ثم نبين هذه الأمور حتى تتبين لطالب العلم ما يتعلق بأحكام العبادة. العبادة من الذل والخضوع والإقبال يقال طريق معبد، أي ذل إلى للسالكين. معنى العبادة من الذل والخضوع، والطريق المعبد بخلاف الطريق غير المعبد، فالمعبد قد ذل إلى للسالكين، لذلك يقال طريق معبد. وأما بالنسبة إلى التعريف الاصطلاحي أو الشرعي لمعنى العبادة، فهناك عدة تعاريف. أشمل هذه التعاريف ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وذلك بقوله أن العبادة كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تبين لنا تعريف العبادة، وكل ما سيأتي من كلام بيان لهذا التعريف. فنبدأ في هذا التقسيم، وهذا التقسيم ما وجدت من كلام أهل العلم، ولكن جعلت ذلك على شكل فقرات ليسهل على طالب العلم حفظ ذلك وتطبيقه في الأمثلة، وأقسم الكلام على شكل فقرات حتى يسهل عليكم الفهم مع الحفظ. فأقول مثلا: واحد جوابه واحد، اثنين جوابه اثنين، ثلاثة جوابها ثلاثة، أربعة جوابها أربعة، خمسة جوابها خمسة، ستة جوابها ستة، وسأذكرها لكم حتى تضبطون هذه المسائل. الأمر الأول وهو الأصل في العبادة، واحد الأصل في العبادة، الجواب واحد، أن الأصل في العبادة المنع والتوقف. الأصل أنك ما تتعبد إلا بأمر شرع، إلا بأمر شرع، هذا التوقف إلا بأمر. ما الدليل؟ وينبغي في كل مسألة أن نعرف لها دليل. الأمر آية محكمة أو سنة صحيحة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله. إذن العبادة لابد بأمر، فاستقم كما أمر. من أحدث في أمرنا هذا، إذن الأصل في العبادة التوقف والمنع إلا بأمر. إذن جواب واحد تبين أنه إيش؟ واحد. اثنين شروط شروط العبادة. جواب اثنين، شروط العبادة شرطين. الشرط الأول الإخلاص، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. الشرط الأول الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. هذا هو الدين. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه لابد الإخلاص. والإخلاص هو أن يقصد بالفعل أو القول وجه الله تبارك وتعالى، أن يكون قصده وجه الله تبارك وتعالى. الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الكتاب والسنة. فما دليل الكتاب؟ ما هو دليل الكتاب؟ نعم، هذه آية. وأنا سؤالي ما هو من أجل غيره؟ نعم، أدلتكم صحيحة لكن هناك أدلة صريحة في الاتباع. نعم، وش قال الأخ؟ نفس الكلام. نعم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كل اللي أوردته صحيح، والآيات منها ما هو أكثر صراحة ومنها ما فيه إشارة. إذن الاتباع في السنة كما سمعنا في الحديث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس. إذا لابد من الإخلاص والمتابعة شرطين، والناس مع الشرطين أربعة أقسام. منهم مخلص متبع، هذا عمل صالح نسأل الله له القبول. الثاني أخلص وابتدع، وهذا مردود من حيث عدم الاتباع. الثالث اتبع ولكن أشرك، ما ينفع اتباعه لأن الإشراك يسقط العمل. الرابع أشرك وابتدع. أمثلة هذا، المثال الأول، لو أن رجل، وهذا سنضربه في من أخلص ولم يتبع، قام فصلى سنة العشاء، فصلى سنة العشاء 3 ركعات، زادها كم؟ زادها ركعة. وهذه الركعة فيها قرآن، فيها بكاء والسجود وتضرع، مخلص بها لوجه الله تبارك وتعالى، ماذا نقول له؟ هذا مردود عليه العمل. لماذا؟ لأنه ابتدع. وش الدليل على أن المبتدع عمله مردود عليه؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالرد من جهة عدم الاتباع. الأول الإخلاص، وسنضرب عليه المثل. فقال ماذا أصنع؟ نقول لابد أن تؤدي الصلاة ركعتين. قام فصلى ركعتين، ولكن كان ينظره حسن وصالح ومحمد، فزين لهم صلاته قالوا ما أجملها، إنه في خشوع. ثم سجد الرجل وهكذا يتظاهر بصلاته، فماذا نقول لصاحب هذه الصلاة؟ صلاتك صحيحة ولا غير صحيحة؟ من أي وجه قلنا غير صحيحة؟ من جهة الإخلاص. ما الدليل على الذي لا يخلص عمله مردود؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ما من أشرك معي غيري تركته وشركه. من القرآن ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فحابط عمله لأنه مشرك. إذن العمل يرد من جهة الإخلاص ومن جهة المتابعة. الوصف الثالث صلى غراغرة ركعات وليس مخلص. فهذا فسد من وين؟ من جهتين. فلما سمع هذه النصائح قام فصلى ركعتين وأحسن فيها القصد لله تبارك وتعالى. نقول في مثل هذا الصلاة ماذا؟ لا، ما نقول متقبلة، القبول عند الله، ولكن نقول صلاة صحيحة، صلاة صحيحة أسأل الله له القبول. لأن مرات من الناس في الصلاة يختلفون، عشرها منهم ثلثها منهم، فأين ذلك الذي يبلغ نصفها؟ ومنهم من نسأل الله السلامة ترد عليه. طيب، إذا هذا انتهينا من شروط العبادة. ثلاثة أركان العبادة، وجواب ثلاثة. أركان العبادة الخوف والمحبة والرجاء، هذه أركان العبادة. وزلت بل ظلت في هذا قواعد، ظلت في هذا قواعد الخوف والمحبة والرجاء. فالخوف خرجت الوعيدية، الذين عبدوا الله تبارك وتعالى بالخوف فقط، وهؤلاء هم من؟ هم الخوارج الوعيدية. فخرجت الخوارج فقالوا لا ينفع إيمان مع كبيرة. أما الطائفة الثانية الذين عبدوا الله بالرجاء فقط، وهؤلاء يسمون المرجئة، فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية. أما الطائفة الثالثة وهم غلاة الصوفية قالوا نعبد الله بالحب فقط، الحب لله، ولذلك يشتهر عنهم عبدتك حبا لك لا خوفا من نارك ولا رجاء جنتك. وهؤلاء غلاة الصوفية الذين يعبدون الله بالحب، نحن نحب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف بذلك، ومن معه من المؤمنين قال والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا دليل الحب. ثم لما ذكر وصفهم في العبادة أنهم كانوا يعبدوننا ماذا؟ رغبا ورهبا، وهذا الرجاء والخوف. إذن لابد للعبادة من تكامل، أن يكون خائفا من الله يرجو رحمته حبا له، فهو يتعبد لله حبا لله، وأن يكون أمر الله مقدم على كل أمر، وحبه لله مقدم على حبه لوالديه ولكل شيء، وحب ما يحبه الله لا كما يقول بعض الناس العشق الإلهي. كلمة عشق استعمالها قبيح في حق الله، لأن العشق إنما هو من جهة الذكر مع الأنثى وغايته النكاح، وهذا استعمال قبيح في حق الله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن يقول عاشق النبي أو عاشق الله، هذا كلام فاسد واستعمال قبيح. فهذا يستعمله الذكر مع الأنثى، الرجل مع زوجته، لأن غاية العشق النكاح. أربعة أنواع العبادة، وأنواعها أربعة: عبادات قولية، وعبادات فعلية، وعبادات قلبية، وعبادات مالية. فأي عبادة قولية لا بد لها من أصل وهو أمر، فإذا امتثلت للأمر الشرعي لا بد أن تراعي الشرطين: أن تعمل قاصدا وجه الله، متبعا فيه رسول الله، محققا فيه الأركان الثلاثة: حب لله وخوف من عقابه ورجاء رحمته، على حسب النوع. واضح؟ أنواع العبادة أربعة أنواع: عبادات قولية مثل الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل، قراءة القرآن، علم العلم، كل ما يتعلق لماذا؟ باللسان. وهناك عبادات فعلية مثل السجود، الطواف، الركوع، كل ما يتعلق بالجوارح. وهناك عبادات مالية مثل الصدقة والنفقة والزكاة وغير ذلك. وهناك عبادات قلبية مثل الخوف والمحبة والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل واليقين، وكل ما يتعلق بالقلب. إذا تبين لنا الآن عدة أنواع من العبادات، ولربما اجتمعت هذه الأنواع الأربعة في بعض العبادات، ولربما تخلف بعضها في بعض العبادات. فما هي العبادة التي يجتمع فيها الأنواع الأربعة؟ ما هي العبادة التي يجتمع فيها الأربعة أنواع؟ أنت فصل غيره. مش أي عبادة غير الحج. طيب كيف؟ النية ركن من أركان العمرة، النية. أيوه. والمالية النفقة. أكرم الصادق. طيب الصلاة اجتمع فيها الأربعة أنواع؟ نعم. لماذا؟ نعم. صدر واحد عظم الصلاة. طيب خامسا بعض الاعتبارات في العبادة أو بعض متعلقات العبادة ينقسم إلى خمسة أقسام. خمسة ينقسم إلى خمسة أقسام: زمانية، مكانية، كيفية، هيئة، حال. الزمانية نأتي الآن نربط ما بين الأربعة أنواع: القولي، الفعلي، القلبي، المالي. نضرب الأربعة في الخمسة، ونضرب الخمسة في الثلاثة، تضرب الثلاثة في السنين، تجد أن العبادات تشعبت معك، فتجد لذة. عبادة قولية زمانية مثل ماذا؟ أذكار الصباح والمساء. عبادة قولية متعلقة بمكان، هناك متعلقة بزمان، لكن عندنا عبادة قولية متعلقة بمكان، دخول المسجد. لو أني قلت أذكار الصباح في الليل وأذكار الليل في الصباح، أهل السنة هذا أحدث. دعاء المسجد عبادة قولية متعلقة بمكان، لو قلت هذه العبادة في غير هذا المكان لأصبح القائل مع أنه يتكلم بلفظ شرعي إلا أنه واقع في ماذا؟ بدعة، لأن هذه عبادة ليس هذا مكانها. عبادة قولية متعلقة بهيئة. نعم أحسنت، لبس الثوب لا يتعلق لا بزمان ولا بمكان، إنما يتعلق بهيئة معينة. أو الأقرب له بدل الهيئة حال، لأن الهيئة مثل الركوب، ركوب الدابة أو اتيان الرجل أهله، أما هذا متعلق بحال، والتعلق بالحال أريد عبادة فعلية متعلقة بمكان. تعال يا أبو طيب نعم تحية المسجد، فهذه عبادة متعلقة بمكان. تفضل. فلو صلى ركعتين في العمل وداوم على ذلك تخصيصا للمكان مع انها صلاة، لقلنا يا هذا ماذا تصنع؟ يقول هذا مكان اذا اتيت ان اصلي ركعتين. نقول لم يامر الله بهذا، المكان المخصص للصلاة تحية المسجد. طيب الكيفية، الصلوات لها اعتبار عندنا الظهر والمغرب والفجر، هل كل هذه الركعات سواء؟ ها؟ لا ليست سواء، هل كل الركعات سواء؟ ليست سواء. طيب الكيفية، كيفية فعل العبادة لو فعلها على غير الوارد مردودة. صلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة، صلاة الكسوف، صلاة العزية، كلها اسمها ماذا؟ اسمها صلاة، ولكن لكل منها كيفية خاصة. فلو فعل الكيفية في غير ما ورد قد أحدث. طيب تجد مما تقدم في المالية وفي القلبية وفي القولية والفعلية متعلق من حيث الاعتبارات. سادسا ست أنواع، وهو باعتبار الزمان تفصيل: عبادات آنية، وعبادات يومية، وعبادات أسبوعية، وعبادات شهرية، وعبادات سنوية، وسادسا عبادات عمرية. آنية معك، قلبك مع ربك في كل لحظة. ويقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذا فيه استغراق الزمن، فاشتمل منذ النشأة إلى الوفاة، محياي منذ النفخة ومماتي لله رب العالمين، فما كان قبل التكليف فهو ليس محاسب، وما أدرك التكليف فهو محاسب إلى أن يوم. عبادات يومية تجدها معك دائما، منها ما يتعلق بأقوال، منها ما يتعلق بأفعال، منها ما يتعلق بالأموال، منها ما يتعلق بقلبك مع ربك. عبادات أسبوعية مثل ماذا؟ نعم وغيره، صلاة الجمعة وغيره. طيب أريد عبادة قولية أسبوعية الأخير أنت أحسن تفضل عظيم قراءة سورة الكهف، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ويوم الجمعة. طيب أريد عبادة مالية يومية، عبادة مالية يومية مع ذكر الدليل، مع ذكر الدليل، نعم مع ذكر الدليل. أكد والله رد نعم مالية نعم والأعزب نظر وين اللي قال الله في منطقة الصادق. نعم كل صباح ينادي ملك اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، هذه عبادة مالية يومية. طيب عبادة مالية سنوية الزكاة، عبادة قولية سنوية نعم تكبير العيد تفضل. ما هنا نص صدر مصادر عندك هذا عندك وسؤال ايه صدر. طيب عبادات ودي ما يضحي ودي ما يضحي ضحي ودي ما حد. طيب عبادة قولية شهرية نعم دعاء كل يوم دعاء ايش؟ دعاء رؤية الهلال. اذا بالتأمل يا طلبة العلم تجد انك في سائر حياتك في ليلك وفي نهارك وفي زمانك ومكانك وفي كل شيء هناك عبادة. بل ان اليهود اغتاب قال علمكم محمد كل شيء ما ترك لكم، قال له سلمان نعم حتى القراءة علمنا وأدبنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا دخل أحدنا الخلاء أن يقول اللهم إني أعوذ بك من شر الخبث والخبائث، وإذا خرج قال غبرانه ثم أرد عليه. هذا دين متكامل راعى العقيدة راعى العبادة راعى المعاملة راعى الأخلاق هذب السلوك أرشد العرب الجفاة إلى أن أصبحوا أهل سمو بالأخلاق. إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، هذا الذي ميز هذا الدين. فتجد أنك في كل حال أنت على عبادة، ولكن كل هذا بالأدب لا تستطيع أن تفعل عبادة يومية للكريم. يأتي شخص يقول نخرج في سبيل الله 3 أيام كل شهر، يقول من حدد لك الأدلة؟ عبادة شهرية من أين تسبها؟ ما دليلك؟ لا حجة لك. والأصل في العبادة عندنا إيش؟ التوقف إلا بأمر. يقول نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله. إذا من خرج في سبيل الله 3 أيام كل شهر فكأنما خرج السنة كلها. قاعدة الأصل في العبادات التوقف إلا بدليل، كلامك هذا مردود، ولا قياس في العبادات، لا قياس في العبادات، العبادات ليس فيها قياس لأن كل عبادة منصوص عليها بدليل مستقل، هي ليست أحكام فتقيس عليها خاصة في الممنوعات فتجعل الحكم فيها من حيث التحريم واحد. إذا اجتمعت أركان القياس الأصل والفرع والحكم والعلة هذه أركان القياس الأربعة، فلا بد من أصل مقيس عليه وفرع تابع لأصله وعلة جامعة ثم يأتي الحكم. العبادات ليس فيها قياس. ضبطتم؟ ليس في العبادات قياس. لأن هؤلاء يأتي يقول لابد من ساعتين ونص على أقل القليل اليوم باعتبار إيش؟ إن ساعتين ونص تعتبر عشر، عشر اليوم والحسنة بعشري أمثالها بقياس. أو أقل القليل ساعتين أو ثمان ساعات في اليوم باعتبار أن الثلاث ساعات تعادل الثلث، والثلث كثير. أو أن يكون الجولة مقامية، أي في المقام عمل عبادة تنصيصية في المحل اعتبر فيها المكان، ما دليله؟ وأنذر عشرة كلام خبيث. هذا إلا، لكن تخصيص هذا لأنها عبادة جولة مقامية ثم يأتي ويقول وجولة انتقالية، ما حجتك؟ هم القرى ومن حولها. فهم يقيمون الأفعال بالأدلة، لا تقول هكذا عندهم هذا الترتيب، بل بالتحديد مع الإنكار على المخالف، بدليل أن الذي يذهب ثلاث أيام إذا رجع قالوا كملت 72 ساعة، إذا لم يكملها يكملها لو حتى عند أحد يكمل المدة. ثم حددوا عبادة سنوية 40 يوم، ما حجتكم. ثم عبادة عمرية 4 شهور، ما حجتكم. تجد أن التحديد في الأزمار لا اعتبار له، لأنكم يا طلبة العلم إذا ضبطتوا الأصول استقام عن طالب العلم الأمر، استطاع أن ينزل هذه الأمور على الأصول، لأن من أدرك الأصول بلغ الأصول، ومن لم يقم أمره على أصول لا يدرك الأصول، كما تشاهدون في كثير من حال الشباب. هو يتقفر العلم، يحفظ من القرآن، يحفظ من الحديث، لكن لا يعرف أن يعمل بواقع في الأدلة الشرعية. لماذا؟ لأنه لم يتأصل. ما معنى التأصيل؟ تأصيل تأصيل يعني يقرأ كتاب في أصول الفقه. التأصيل أن يربط العمل وفق الأدلة الشرعية بأمرين، صحة الدليل وصحة الاستدلال. أن يكون الدليل صحيح وأن يكون الفهم للدليل صحيح، لا يفهم بفهم جديد، ما عندنا قراءات جديدة للشرع، ما لم يكن ذلك اليوم دين ما يكون اليوم دين. أنا أردت بهذه المقدمة حتى تنضبط عن طالب العلم مسألة مهمة، وهي أن العبادات قائمة على المنع إلا بأمر. عبادات سنوية، العبادات الشهرية تقدمت معنا صيام 3 أيام، أدعية، أشياء متعلقة شهرية. عبادات سنوية مثل ماذا؟ الصوم، الحج. الحج لا يعتبر من العبادات السنوية، إنما هو الاختيار. نعم، صيام 6 من شوال وهكذا. على كل، هناك ما يتعلق بالصلاة، هناك ما يتعلق بالصيام، هناك ما يتعلق بالزكاة، هناك ما يتعلق. لا نستطيع أن نحدد للناس أن زكاتكم في رمضان، الناس يدور الحول تجد يوميا على كل تجد زكاة هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا وهكذا، لأنه يشترط فيه بلوغ الحول، وبعضهم يؤتي حقه يوم حصاده. طيب، عبادات عمرية الحج والعمرة على الصحيح، أنها واجبة في العمر مرة واحدة، وهذا الوجوب مناط بماذا؟ بالقدرة. كلمة مناط يعني متعلق، متعلق بالقدرة. إذا لم يقصد، عامة التكاليف الشرعية كلها مناطة بماذا؟ بالقدرة، إلا اعتقاد القلب. فهو مأمور على الوجوب، وأما كفر اللسان قد يكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا يمكن أن يدخل في القلب القدرة، من استطاع ما يجب عليه. الصلاة ما يستطيع قائم يصلي؟ جالس. ما يستطيع جالس يصلي؟ مضطجع. لا يستطيع أن يحرك أطرافه؟ يخلف. الصيام فمن كان نجده على سرى فائدة من أيام الأخرى. الزكاة من ليس عنده المال ليس عنده من شروطه أن يبلغ النصاب المال. الحج هو أصل من استطاع إليه سبيلا ومن لم يستطع ليس مكلف. طيب تبينت الآن لنا هذه المسألة. نأتي الآن بقراءة الباب حتى يكون سابق لهذا الباب مقدمة علمية نستطيع إذا تكلمنا في البدعة تعرفون ما هي البدعة ما معنى البدعة. واضح يا طلبة العلم؟ تفضل. باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. البدعة ما هي تعريفها؟ البدعة الابتداع هي من الاختراع. الابتداع من الاختراع يعني من وجود الشيء على غير مدين، كما قال تعالى بديع السماوات والأرض أي مجيدها على غير مثال سابق لها. بديع السماوات والأرض. أما من حيث الاصطلاح الشرعي هناك عدة تعاريف للبدع، ولكن من خلال هذه التعاريف هناك تعريف وجدت أنه أقرب وجمعت ما بين بعض التعريفات لأهل العلم. فالبدعة هي طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية لم يأتي عليها دليل صحيح أصلا ولا وصفا. معيد. البدعة هي طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية لم يأتي عليها دليل صحيح أصلا ولا وصفا. ما معنى هذا؟ معناه أنه أوجد طريق، وهذا الطريق متعلق ديني ليس حياتي، هذا بدعة على الاصطلاح اللغوي يعني على التعريف اللغوي. أما على التعريف الاصطلاحي لا، ما قلنا طريقة في الدين، هذه طريقة في الإحداث، الإضاءة، مراوح، ميكروفون، سيارات، كلها بدع، لأنها على غير مثال سابق لها. هل كان موجود قبل؟ موجودة كانت قبل؟ لا، ليست موجودة، أحدثت حديثا، أحدث. فمحدثات الدنيا لا شيء فيها، ومحدثات في الدين مردودة، إياكم ومحدثات الأمور، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن هذا ما يتعلق في الدين، طريقة في الدين مخترعة يعني أوجدها ابتكار. لذلك الدين ما هو في الابتكارات ولا قابل للتطوير أو معمل تجارب يقول جربنا جرب. يجيز بعضهم يقول جرب اخرج مع كذا أو اذهب مع كذا جرب. لا شك إذا صاحب العشرة أصابه الجرب، حتى صاحب المخدرات يقول لك جرب، الناس يذمونها ما عليك منهم فيها وسعة خاطر تراك تستانس جرب. فعلا أول ما تعاطى وجد خلاف ما طرح الناس، لأنه لم ينظر بالمعال، إنما نظر بحال النشوة الأولى، فوجد أن المتقدمين في ذمها كلامهم غير صحيح، فعارض أصحاب العقول النيرة بظلمة فهمه ونشوة لحظته. كذلك صاحب البدعة عندما يصحبه يجد، بل بعضهم تجد يقول أنا ما شفت شيء، أنت منت ما مدى معرفتك الحق والباطل؟ أم سكار عرفي ضايع لا تصلي ولا تصوم، ثم ذهبت ثم تحكم من خلال ماذا؟ المعرفة الضخمة الهائلة بالآيات الشرعية والأحاديث النبوية والآثار السلفية هو أصل المعتزلة التحسين والتقبيح العقلي، فيحسن بعقله فيقبح بعقله، هذه مشكلة يضاعى بها الطريقة الشرعية يعني الأدلة الواردة، لم يأتي عليها دليل صحيح، ليس عنده حجة حتى يبني كلامه عليه أصلا، أي من حيث الأدلة الكتاب والسنة أو وصفا من حيث المطابقة، وهذا سيتضح معنا في حديث أصحاب الحلق الذين كانوا يذكرون الله فقال أبو موسى ما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير، الخير من حيث الأصل والإنكار من حيث الوصف، الأصل موجود معهم دليل، مجتمع قومه في بيت من بيوت الله دون كتاب الله ذكروه ما بينهم، هذا أصل سنجد تفصيله إن شاء الله غدا بعد الفجر هذا الحديث ونشرحه إن شاء الله، لكن من حيث الوصف لما راه ابن مسعود قال ما عجل هلكتكم يا أمة محمد ثم افتتحوا باب ضلالة أو أنتم على من له أهدى من رسول الله، وهذا محال، لماذا؟ لأن الوصف عامة أهل البدع على أن يحتجون ببعض الآيات أو ببعض الأحاديث، يأتي يقول لكم من أحسن القول ممن دعا إلى الله، الدعوة إلى الله حرام، أنا في الدعوة أقول لا، الدعوة إلى الله ليس حرام، لكن هذا مو بصفها بهذه التحديدات أو بهذه الطريقة أو بهذا التنظيم أو بهذه لا لا لا الأشياء التي وضعها، هذا لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر رجل فصلى بعد الفجر، الله أكبر، أراد أن يصلي، فهم أقام أحد السلف لعله سفيان نسيته الآن، فقال يا هذا ليس هذا وقت للصلاة، قال أو يعذبني الله بالصلاة؟ بصلي صلاة عبادة، قال الله يعذبني بالصلاة؟ قال نعم، يعذبك بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر، قال وقت كراهة ليس محل للنافلة، لم يقل لقضاء لا، إنما نافلة مطلقة يريدني يصلي، قال ليس هذا وقت، قال يعذبني الله بالصلاة؟ قال نعم، يعذبك بمخالفة السنة، قال الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب، فكل من خالف أمره وهو الأصل في العبادة التوقيف إلا بأمر، فمن أمر الناس وأوجب على الناس ما لم يوجب في شرع الله فقد أحدث بل جعل مشرع أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لازم إذن أمر العبادة ما هي محل اجتهاد أو قياس أو تخرص أو ظنون أو منامات، لا، هذا الرسول إذا ضبطتموها يا طلبة العلم نفع الله بكم ومجتمعاتكم وضبطت للناس معالم السنة من البدعة، إن ما انتشر في الناس إلا بسبب الجهل، وهذا من أسباب انتشار البدع وسنذكر هذا أصلا ولا وصل، لعل استقام معكم الآن معنى البدعة، إذا نرجع إلى أنواع العبادة وتقاسيمها تجد أن الأمر استقام، فمن يبين لنا العبادة بأنواعها بالتفصيل اللي ذكرته قبل قليل مع إرادة الأدلة، وله الأسنان الندية صاحب الشريط أو التشريط، نعم خطأ واحد غير مقبول، يورد الأدلة على جميعها لك لك ما أبي، أبي جاوب كامل، لأن هذه الأفنان تسعة مجلدات، ها ما عندك عندك أفنان قال بي واحد ما ولم يشارك معنا قبل ما شارك في غير في ناشك ولا بس تفضل، لا لا بمسألة العبادة متعلقات العبادة مستعجل شوي صلاة أولا تبدأ تعريف العبادة تبدأ تقسيم واحد واحد اثنين اثنين ثلاث ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمسة ستة ستة دخلتها عليكم يعني خليتكم يعني سهلة واضحة ما هي صعبة ولا لا، يلا طيب واحد الأصل في العبادة تفريع الواحد، تقول واحد الأصل فيها المنع التوقف إلا أمر. أمر ما هو الأمر؟ آية محكمة أو سنة صحيحة. اثنين شروط. طيب ثلاثة. طيب خالفها أخوان بماذا خالفوها؟ فرق ضلت من هذه الأركان. يعني الجانب الأول الذين تركوا الأصل عبدوا بغير الشريعة. اثنين اللي تركوا الشروط كل منهم لصنف مشرك أو مبتدع. ثلاثة اللي خالفوا فيها وعد فرق خوارج. طيب ليس الصوفية هكذا إنما نقول غلاة الصوفية. طيب أربعة متجرة. طيب خمسة بعض متعلقات. ها لا كل شيء قال خمسة. طيب ما هي؟ واحد ثمانية تعجل شوي. أيوة جميل. ستة اعتبارات زمن آنية. تفضل سوى ينفعك ما يستأخر. طيب اقرأ. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. هنا قال باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر ثم أورد هذه الآية. ما علاقة هذه الآية بهذا الباب؟ بعد لا غير. ما علاقة هذه الآية بهذا الباب؟ نعم تقرأ من هذا الأصول بالمذكرة. طيب أن من البدع بدع. إن من البدع بدع مكفرة فبدأ بأغلب البدع فهي لا تدخل في المشيئة. البدع المكفرة لذلك البدع الأخطر لأن ترتيب المعاصي الكفر بأنواع الكفر النفاق الأكبر الزندقة التكذيب الجحود أنواع الشرك الأكبر ثم يأتي بعد ذلك الشرك الأصغر يأتي بعد ذلك في الخطورة البدع يأتي بعد ذلك الكبائر يأتي بعد ذلك الصغائر يأتي بعد ذلك المكروهات يأتي بعد ذلك الإغراق في المباحات يأتي بعد ذلك التقصير في الواجبات. لأن الشيطان ماذا يتأخر الإنسان المحافظ على الواجبات يقلل اهتمامه بالنوافل فيبدأ بأقل الواجب ويغرقه في المباحات فيتجرع المكروهات فيقرب من المحرمات فيقع في المحظور. الشيطان يتدرج بالإنسان. أنواع البدع منها فعلية منها تركية منها كلية منها جزئية منها ما يتعلق في العبادة منها ما يتعلق في العقيدة منها ما يتعلق في الأقوال منها ما يتعلق في الأفعال. إذا لها عدة اعتبارات فبعضهم يحدث عبادة لا أصل لها وبعضهم يزيد في عبادة لها أصل وبعضهم ينقص في عبادة وبعضهم يجعل ما ليس سبب سبب وبعضهم في الكيفية أو في المكان وهكذا فيخصص زمان معين. يعني إن جعل قول معين لزمن معين في مكان معين لا دليل فيه ماذا؟ بدعة. كما يجعل بعضهم دعاء الجولة هي الجولة أساسا أمر محدث ومع ذلك هناك دعاء للجولة فجعل عبادة خاصة قولية في هيئة معينة في وضع معين جماعي لذلك لماذا يمكن العلم الدعاء الجماعي حين في الصلاة ولا الضالين نؤمن جماعي آمين مشروع لماذا في دليل عبادة ما عندنا اجتهاد في العبادة أو قياس لكن نأتي بعد الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هنا عبادة انفرادية. اللهم أنت السلام ومنك السلام. إذا جعلناها عبادة جماعية، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والجميع آمين آمين، نقول قفوا، ما حجتكم في هذا؟ ما دليلكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ قال إذا قال الإنسان بعد أن يفرغ من الصلاة استغفر الله استغفر الله وأنت السلام، هذه عبادة انفرادية ليست عبادة جماعية، وهذا باعتبار أداء العبادات من حيث الكيفية، كيفيتها انفرادية ليست جماعية. طيب، أسباب ظهور البدع، كيف ظهرت البدع؟ هناك عدة أسباب سأسردها يا إخوان على أساس مخلص منه، ولا كل منها له تعليل. واحد، الجهل، وإذا أتى الجهل قام سوق البدع. لذلك دائما أهل البدع في مواطن الجهل، في القرى والهجر والريف والناس اللي ما عندها علم، غالبا محل سوق البدع في مواطن الجهالة، في البادية أو في الهجر أو في الريف أو في الناس الذين ليس عندهم علم. اثنين، اتباع الهوى، هذا يقع في بعض الناس. ثلاثة، التعلق بالشبهات، بعض الناس مفتون شبهات، ما عنده إلا شبه شبه شبه شبه، فتصبح حياته غير مستقرة. لماذا؟ لأنه ما تعلم باليقين، تعلم بالشبه. الواجب عليه أن يؤسس أمر على اليقين، فإذا أتت شبهة ودها من خلال اليقين. أما إذا لم يؤسس نفسه على يقين ولم يتعلم عقيدة فيؤصل أصل صحيح، أو عبادة فيؤصل أصل صحيح، أو غير ذلك، فيبدأ تأسيسه من خلال الشبه، وهذا غلط. أربعة، الاعتماد على العقل، العقل لم يهمله الشرع ولكن لم يقدمه الشرع، حقا يأتي بعد النقل، قال الله قال رسول الله، ما يقدم. خمسة، التقليد الأعمى، وهو اتباع من ليس حجة بغير حجة. ستة، جلساء السوء، الشهوات أو الشبهات كلهم سوء. سبعة، تشبه بالكفار، لتتبعون سنة من كان قبلكم. ثمانية، الاعتماد على الحديث الضعيفة. تسعة، ترك العلماء. ثم آخرها وآخرها وأشبها التلقي على من لا علم عنده، فيضل ويضل. نعم. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. هذه الآية تضمنت خمسة أمور. أولا، أن المبتدع ظالم، وجه الظلم أنه مفتري، افترى على من؟ على الله، إذن ظالم ونعوذ بالله من الظلم. ثم مفتري، لأنه افترى على الله، ونوع هذا الافتراء كذب، كذبا على من يكذب؟ على شخص حرام، فكيف بالكذب على الله؟ من أشد الأمور. ما يرضى من الكذب على الله ليضل الناس، ما وجه ضلاله للناس بغير علم. سبحان الله، ظلم بعضها فوق بعض. فهنا البدعة أخطر من الكبيرة، لأن البدعة قاصر، المعصية والكبيرة قاصر فعلها على من؟ على صاحبها. وأما البدعة فلا، إنما شرها متعدي. لذلك اقرأ. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. يعني لا يكفي أنهم كانت عليهم أوزار سيئات، بل تتابعت على جميع من كانوا سببا في إضلالهم. فهنا يدل على أن البدعة أخطر من الكبيرة، لأنها وزر متجدد ومتكرر مستمر، وسنذكر لكم بعد قليل أسباب تحذير السلف من البدعة وأهلها. نعم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وفيه أنه نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. انظر هنا تكلم عن الخوارج فقال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وهذا أمر لمن؟ لولي الأمر. ومن أمره ولي الأمر كالجند مثل الآن قوات الطوارئ وغيرها مثل ما سمعنا في جدة، يعني هؤلاء خوارج. فلذلك يقاتلون ويقتلون لأنهم يرونكم كفار، وولاة أمركم كفار. يوقف الشخص في الشارع وينزل من سيارته ويركب سيارته، استحل ماله. وإن عانت قتله استحل دمه ووقع، كما في كثير أوقفوهم وأنزلوه فلما مانعوا قتلوه لأنه استحل دمه وماله. انزل. وهنا يدل على خطورة الشبهات أو خطورة الشهوات. شبهات لماذا؟ لأن الشهوات شهوات بخلاف الشبهات فهي يفعلها على جانب ديني، أما الشهوات على جانب دنيوي. شهوة، هل رأيتم خمار يتقرب إلى الله بخمره؟ أو زمار أو زاني لما فرغ من زنا شكر الله أن هيأ له هذه المرأة؟ أبدا، بل يشعر بالذنب وعندما ينتهي من جرمه يحدث نفسه بتوبة عاجلة. سبحان الله. إذن هذا عاصي، والمبتدئ صاحب الشبهة يفعل الجرم فهو يتقرب إلى الله بجرمه. المبتدع لما يقع في البدع يتقرب إلى الله ببدعته. أضرب لكم مثال بالقتل الذي ذكرته قبل قليل. شخص تنازل مع شخص فقتله، وهذا قتله لا لأن بينهم منازع، ولا يزال العبد في حل ما لم يصب دما حرام. ما بالك من لن يقتله ويتقرب بقتله إلى الله. يقتله ويتقرب بقتله إلى الله ويرى أنه عمل صالح. يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لا أذكره يوما فأحسبه أولى البرية عند الله ميزان، أو فالبرية عند الله ميزان. من؟ عبد الرحمن بن ملجم يمدحه عمران بن الخطاب، والمقتول من هم؟ علي بن أبي طالب. انظروا المشهد. لذلك خطورة البدعة لأن صاحبها يتعبد لله فيها، أما الشهوة ما يتعبد لله فيها. فلذلك بعض أهل العلم يقول بقاء العاصي على معاصيه خير من ذهابه مع أهل البدع، لأنه العاصي يحدث نفسه بتوبة، وأما المبتدع فهو يتقرب إلى الله بباطل. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هنا خطورة، يعمل يتعب ينصب يجتهد ما تنفع. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة آمنة ناصبة تصلى نارا. وهذا يدل على خطورة البدع، لأن أشرب هذه البدعة كصاحب الكلب مفتون فيها في هيامها وعمرها، بخلاف صاحب الحق الذي توحى له الحق. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ لا والله ليس سواء. فمن يعمل بحجة وبيان وعلى هدى بخلاف من كان على هوى. نعم. إذا هنا قال في أئمة الجور لا لا تقتلون ما صلوا، وفي الخوارج اقتلوه ومع ذلك ما بيأخذ يوم النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم. في قول يوم ابن عباس جباههم كركب المعزة من الصلاة. تعرفون المعزة؟ لكن نخبة العين شفا بيضا من كثر ما هي سلامة الأرض. ركبهم كجباه جباههم كركب المعزل. لهم بالقرآن جوي كجوي النحل. شل السيف عليهم علي بن أبي طالب فقتلهم. خوارج ومع ذلك يرون أنهم على الحق يجالدون ويقاتلون. يأتي أحد الصحابة فيصل سيفه على أحدهم فيقتله فيقول ذق عذاب الله يا عدو الله. فيقول الخارجي من تحته ستعلم أينا أولى بها صليا. تنظر الذي يذهب للنار أنا أول. ستعلم أينا أولى بها صليا إلى آخر رمق. يقتل أحدهم فيقول فزت بالجنة. خارجي ابن ملجم تقطع أوصاله مستقيم. قال اجعلوا لساني آخر ما تقطعون. قالوا لما؟ قال أذكر به ربي. يا فاجر تقتل مبشر بالجنة خليفة رسول الله أبو الصبطين مستحلا مغتبطا والآخر يمدحه. يعني لما قتل بان للناس أواطه عليه. لا الخوارج يمدح بعضهم بعض يمدح عمران بن الخطاب. وقد بان للناس فساد فعله. لا هناك عند الناس الفعل حسن مثل ما الآن العقلاء الذين أقاموا أمورهم على الشريعة يعلمون أن هؤلاء من ضلال الآفاق وخوارج العصر أنهم على ضلال. وهناك من يقول بل هم على جهاد بل هم على حق بل هناك من يمتدحهم كخفافيش الانترنت أو من يمدحهم بألوان مختلفة. هم إخواننا هم مجتهدون تدعى لهم لا عليهم. وهكذا ممن يبرر لمن يفجر ولا يبين عوار امره ويطلع. هذه مشاكل الان تضرب شاهد. نتكلم عن امر شرعي لابد من فهمه في ارض الواقع. هذا موجود الان. لذلك انتبهوا خطوره البدعه شديده جدا فهي اشد خطر من الكبائر. وسياتي الان بيان أن صاحب البدعة لا يتوب إلا أن يشاء الله. نعم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليها أكان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. شو الفرق بين السنتين؟ ما الفرق بين السنتين؟ ما الفرق بين السنتين؟ الأولى سنة اقتداء والثانية سنة ابتداء. فسنة الاقتداء على وجهين، إما أنه أول من بادر في قصة الحديث عندما أتوا من مضر بستاب النمار فأتى رجل بصرة من ذهب ملأت يديه فبدأ فتتابع الناس فابتدع. الأصل فيها مأمور به بالصدقة ولا لا؟ النبي حس. لكن هنا من حيث الابتداء في الفعل او الابتداء في الاحياء ان السنة ماتت تركها الناس ثم احياها كما فعل عمر بن الخطاب مع صلاته في جمع التراويح. والناس كانت تصلي فرادى وربما صلى الرجلين والثلاثة لكنه جمع الناس كما النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثلاثة ايام. ما هي بدعة عمر انما عمر احياء بالدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى خلف امامه حتى ينقضي كتب له قيام ليل. هذا اصل صلاه التراويح. مو عمر هو اللي مبتدعها. لا الادله موجوده في الامر فيها. ولكن النبي خشي انها ايش؟ انها تضرب. طيب النبي يخشى انها تضرب وعمر يتجرى يسمع الناس لان الوحي انتهى فلم تضرب. تبهتم؟ فلذلك امر الناس بهذا. هذا احيا السنه. فهنا من سن سنه من حيث انه احياها في الناس. أو من حيث الابتداء اتبع الناس. وأما سنة سيئة من حيث الابتداء تصرف. صلاة الرغائب او البدع التي يعملونها اليوم في التاريخ ها؟ اليوم 28 البارح وش اللي يبدأ هكذا خبر احتفل العالم الاسلامي بليلة الاسراء والمعراج لا نشارككم في هذا لا تحدث لماذا لانه عبادة تخصيص الزمان ليلة معينة هل عندنا دليل يدل على 27 النبي فعل بها شيء وابتهج فيها وجعل لها عبادة معينة ومناسبة معينة أو شيء معين أبدا إذا تخصيص زمان معين بغير حجة هذا بدعة إذا كان فاعل صاحب تقرب إلى الله قال خلاص استقامت عندنا هذه الأمور لأن احنا عرفنا أن إذا شيء زماني أو المكاني أو القول أو الفعل أو الهيئة لابد شرط لابد أصل لابد متابعة لابد كذا هذه الأمور ضبطة أصبحت هذه متكاملة كالعقل لا يأتي فيها ما ليس منها ولا يسقط منها ما كان منها فما أجمل الشريعة ففيها تكامل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الذي رضيه الله أكمله وأتمه أما هذا اللي زاد ليس عنده حجة بأن الله أتمه ورضيه لماذا؟ لأنه أراد أن يجد الشريعة هذا من حيث بيان هذه الأمور نعم طب ما جاء أن الله قال فمن دعا إلى هدى إذا تسلسل الأمور والهجوم وكذلك تسلسل الآثام الهوى والهدى كلها تتسلسل وصاحب الباطل لا بد أن يحذر ويحذر الناس منه ويحذر الناس يحذر فعله ويحذر هو ويحذره الإنسان ويحذر الناس من فعله والباطل بألوان أقوال أفعال أقلام كتابة محاضرة منتدى ندوة قناة جريدة مجلة كل وسائل التوجيه والإرشاد مهما كانت يحذر ويحذر منه وكل شيء سيحاسب عليه الإنسان ما يرفض من قول إلا الذي رقيب عتيد إذا هذه الخطورة انتبه السلف لماذا؟ لأن صاحب البدعة يخشى عليه نعم. وهنا ناسب البعض ما قبله كونه ألزم بأن لا ينتمي لغيره وأن يتمسك به فلا يأتي لغيره فيه من جانب البدع لا من جانب الشركيات من جانب البدع نعم. لماذا؟ لخطورتها ووجه الخطورة أن يكون صاحبها اقرأ باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدع هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن وذكر ابن وطاح أن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه قال انظر إلى ماذا يتحول إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة لذلك ماذا قالوا قالوا من منة الله على الشاب إذا نسك الشاب أو الشابة الرجل أو المرأة الشاب أو لا الجميع إذا نسك نسك الحين يسمونها عندنا تطوع صار مطوع أتكلم بالعام تتعبون من بعضهم يقول ملتزم الالتزام هذا بمبدأ الحزن أساس الكلمة هذه جاتنا من الصحوة أن العالم كلها نائمة سوى الصحوة تقول وين المسلمين لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ما عندنا شيء اسمه الصحوة معناها الأمة كانت في غفلة ما فيها صاحب طيب هل صحوا من اللي صحاهم الغافل الصحي تبهتم لما يطال صحوة من صح الصحوة الغافل لكن يراد بها زمن معين أو تنظيم معين أو مجموعة معينة يسمى صاحبها ملتزم يعني بمبادئ التنظيم ترى هذه العبارات ما تقال هكذا جزاء لذلك لما يأتي أحدهم مع واحد يقول ملتزم ملتزم كلمة كاشفة مثل ما التبليغ يقول من الأحباب طلب من الأحباب ومحب وموافق وطالب علم ومعارض عندهم تقسيمات في المجتمع فإذا قام من الأحباب هذا معنى محب يعني ترى مهم معنى اسمه يعارض طالب علم يعني خذ حذرك لا قال معارض هذا فكه وهكذا تقسيم للناس، عندهم مصطلحات كاشفة بما بينهم كشفرات، فإذا أتى هذا معه قال هذا ملتزم، قال نعم يعني بالتنظيم والأمر، أو إذا قال سيلتزم أو هو في طول كذا، كأنما هي علامة استفهام من حذر في عبارته، مثل ما أشار الشيخ في عبارة أنهم يتوجسون من الناس، لذلك يستخدمون هذه العبارات ليكشفون حال هذا الإنسان. طيب قال انظر إلى ماذا يكون، أي هذا محمد بن سيرين معروف بحرصه، قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، كان رأي الخوارج وقل من يرجع، قال ما شعرت انه رجع، قال انظر الى ما يتحول. ابن سيرين على علمه على منزلته، الا انه كان محذر من الاهواء والبدع ومجالستهم والسماع له، حتى ان احدهم قال يا امام اقرا عليك ايه، فوضع يديه في اصبعيه في اذني، حتى ان قال تقوم او اقوم، ما يريد ان يسمع من الاهواء والبدع. حريص ان يريد مصدر مصادر التلقي، تسمع من كل شخص، تجالس كل شخص، تقرا لكل شخص، لا انتبه، اياك ومجالسة اهل البدع فانها ممرضة للقلوب. يقول ابو قلابة واتى عن ابن عباس اني اخشى ان يغمسوكم في ضلالتي او يلبسوا عليكم ما عندكم من حق. تزلهم قراءة كتبهم والحقها متهوكون ابن الخطاب، ترك هذه الكتب لما فيها من الباطل المنمق، والمجالسة كذلك، والسماع احذر من السماع لأهل الأهواء والبدع. قال انظر إلى ما تحول، لأن أصحاب البدع يتنقلون يتقلبون، واحذر من بعضهم، فلربما بعضهم اتجه إلى الدعوة المعتدلة الوسطية، وكل وسطية بغير ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته فليست وسطية، لأنها هي الأمة الوسط، فمن أراد وسطية بغير هدي السلف هذه ليست وسطية، الوسطية ما كان عليه محمد وأصحابه الدعوة السلفية، فربما أتى بالدعوة السلفية ويريد أن يدعو السلفية بالطرق البدعية، ما يشتغل الدعوة إلى هدي السلف الصالح تكون لها طريق السلف الصالح، فلا يدعو الدعوة السلفية بالطرق البدعية والحزبية والتنظيمية فتفعل كفعلهم وتقوم كأمرهم، فلا ترى الطريق إلا بهذا الطريق، لا عليك بهدي محمد، يسعك ما وسع محمد صلى الله عليه وسلم، فقد خاب العتاة يأتون البنات ويعبدون الأصنام ويقتلون، ومع ذلك دعاهم، فدعوة محمد صلى الله عليه وسلم هي أقرب للفطر، وأما غير هذه الأسانيد المنمقة سواء بالكذب أو بالأغاني الدينية أو بما يسمونها بهذه الأمور، لا هذا ليس دعوة للدين، هذه كل يدعو إلى ليلاه، فلا تدعو إلى الدعوة بهذه الطرق البدعية، فكلها طرق غير شرعية، فلربما تجد أشخاص يتحولون ولكن لا تزال فيهم عوالق، عوالق قديمة، فيريد أن يدعو إلى الهدى ولكن ببعض طرق الهوى، انتبه من هذا، فلربما بقي فيه ما بقي. ولذلك لما علق شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كتاب التوحيد على مسألة جعلنا ذات أنواط، قال وهذا دليل على أن من خرج من باطل إلى الحق لا يزال في قلبه متعلق في ذلك الباطل حتى يخرج منه، هذا كحله من حديث العهد والرجوع، خاصة من يأتي في فتنة، من يأتي في فتنة احذر، فإذا هدأت الأمور عاد على ليلى وعاد على أمره، ومرت بنا أمور سواء بعد حاجة جهيمان ممن رجع، فإذا بهم يريد أن يدعو الناس للإصلاح والوعظ فما هي إلا أيام، وإذا به توجه غير شرعي، لماذا؟ لأنه تناول أمور متعلقة في سياسة توزيع المال لولي الأمر وغير ذلك مما فعله الخوارج، قال عدل يا محمد اعترضوا عليه في سياسة توزيع المال، ثم تحولت الدعوة الشرعية والوعظ إلى أمور سياسية وإذاعات، حتى اتهموا العلماء بأنهم لا يفقهون الواقع، ما الواقع الجرائد والمجلات والعلوم الشرعية، فجعلها مسببة، وهذا لا يجد العالم به قدرة ولا ينقص الجاهل به قدرة، يستوي به الجميع، يريد العالم نشرة أخبار، فبان أمرهم حصل ما حصل في فتنة في أحداث الخليج فإذا بأهل العلم يفتون ويأتي أقوال يفتون ثم يتكلمون فأتى من أتى، فإذا به تبين بعد ذلك في أمره بعد أن هدأت الفتنة وعاد على ليلة أتى دخل السنر فأتى أقوام وأتى أناس تلك الفتنة، ثم بعد ذلك لما أن هدأت الأمور عادوا إلى أمورهم، ثم بعد ذلك وبعد ذلك إلى يوم الناس هذا ويأتون أقوام في فتن فيظهر منهم عرض للخير، ولكن متى جاء الأمور إلا وإذا تجد الأمور ترجع إلى سوائدها والمياه إلى مغربها. احذروا من يأتي في فتنة، وليس هناك فجأة قيل به عالم أو طالب علم أو شيخ، السلفي هو صندوق صغير تعلم على من شيوخه، لابد أن تعرف نسبة العلم كما يعرف نسبة فيه من هو ابن من، من ليس له أب لقيط، ومن ليس له في العلم شيخ فذلك ليس هو مصدر للتلقي. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم، ما يأتينا فجأة قيل به شيخ عالم، من أنت؟ تلقى عند من؟ ما العلوم المطروحة؟ فإذا بطرح فيه جمال ولكن من الناحية الأخرى فيه غمز أو لمز أو فيه تنحية، وكل يأتي وينزع مجموعة وكل يأتي وينزع مجموعة وهكذا، لا يذهبون إلى الباطل حتى يسوقوه للحق، يأتون لأهل الحق حتى يردوا فيهم الباطل، كنوا على حذر وانتبهوا من أمثال هؤلاء. فإن اليهود أول ما بدأوا بهذه النزعة لما أتى ابن سبع فعل فعلته، وكل نزعة غلو خلفها اليهود، فهم زرع الأمرين، الغلو في تكفير الصحابة والغلو في عبادة الصحابة، كانت مضاد ابن سبع سواء في الخوارج أو في الروابط كانت خلف رأسه هذا المجرم. لذلك احذر من مثل هذه الأشياء ممن يأتي، ولذلك السلف كانوا يحذرون أشد الحذر من جانب الشهوات الشبهات. يقول سفيان البدعة أحب إلى إبليس المعصية، فإن المعصية يثاب منها والبدعة لا يثاب منها. لماذا لا يتوب؟ كيف يتوب ويرى أنه على حق؟ هل يتوب من يرى أنه على حق؟ أنت إذا قلت الله أكبر صليت الصلاة ثم انتهيت استغفر الله من هذه الصلاة، أم تستغفر لأنك لربما قصرت لم تأتي بها، أم تستغفر من فعلها؟ هل تجد إنسان يتوب إلى الله من عمل صالح؟ أتوب إليك يا الله من هذه الصدقة لن أكررها مرة أخرى، يفعلها ويسأل الله القبول. لماذا؟ عمل صالح. المبتدع يرى بدعته عمل صالح يفجر يقول الله أكبر جاهدنا، يقتل أخوه المسلم يقول الله أكبر تضربنا، سبحان الله العظيم. ولكن هكذا يرى أنه يعمل عمل صالح، لذلك صاحب البدعة كل ما يزداد فيها توغل كل ما يزداد فيها ضلال، وضلال قريب ولا بعيد، كل ما يبتعد عن الحق كل ما يسمى ضلال ضلال ضلال ضلال ضلال إلى أن يكون ضلالا بعيدا. واحد يسمى يسأل عن جلال يحصلها، جلال يعرفون البحر ما يحصل لأنه ليس هنا، ضلال بعيد ليس يدل على هكذا، وكل ما يبتعد عن السنة كل ما يتوغل في البدعة، وكل ما يتوغل في البدعة كل ما يظلم القلب يظلم القلب يظلم القلب حتى يبتعد ذهنه يصبح ضلالا بعيدا. فهو يرى أنه يعمل عمل صالح. لماذا حذر السلف من البدعة وأهلها؟ هناك ما يقرب من 30 سبب أسرد أسرد. حذر السلف من البدعة وأهلها لعدة أمور. أول لأنها بريد الكفر لحديثة تتبعنا ولقولها شرعوا لهم من الدين. اثنين القول على الله بغير علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثلاثة أنه عمل مردود عليه قل هل ينبئكم بالأخسرين أعمالا. وهذا استفدت مما ذكر الشيخ صالح الحيمي وأضفت لها بعض الإضافات. القول على الله بغير علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أن عمل مردود عليه قل هل ينبئكم بالأخسرين أعمالا، أن صاحب البدعة مبغض للأهل الحق والسنة، وهذا من أظهر علاماتهم وعاداتهم لحملة الآثار النبوية. سوء عاقبة المبتدع لأنه لا يوفق للتوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتج التوبة عن كل صاحب بدعة كما أتى بسنة ابن ماجه. انعكاس وانتكاس مفهوم المبتدع أتى عن حذيفة أنه وضع حجرين على بعضها فقال لمن معه وأصحابه هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ حجرين وضع حجر على حجر. قال هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ فتحة بسيطة. فقال لحذيفة لا نرى من النور إلا قليل. قال والله لا تفشون البدع، والله لا تفشون البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين. قال تفشون البدع حتى لا ترى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين. حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. هم حطب الفتن، هم أكثر الناس ولوجا فيها، هم وراء كل فتنة. عدم قبول شهادته وروايته أو طلب العلم عنده لأنه مطعون فيه لفساد اعتقاده. المبتدع مستدرك على الشريعة، لأن استحسن ومن استحسن فقد شبع والدين قد كمل. المبتدع متهم للدين بالنقص، تلبيسها الحق بالباطل، تزيينها للناس، ليها أعناق النصوص، يحمل وزره ووزر من تبعه. كل محدث في الدين متوعد، يقول شيخ الإسلام الداعي للبدعة مستحق العقوبة باتفاق المسلمين. وقوعه في اللعنة فمن أرى محدثا ملعون، كيف من أحدث كيف بالحدث، الذي يأويه ملعون، فكيف بمحدث الحدث أو الواقع في الحدث والعامل الحدث. أيضا أنه يذاد ويرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أنه معرض عن الحق، أنه معظم للهوى، أنه مميت للسنة. فما وحدث بدعة إلا مميت للسنة، فهم سبب في انقماص معالم الدين، هم أهل تشويه الله. لما يرى غير المسلمين هذا يضرب نفسه بالشيش، وهذا يعذب نفسه، وهذا يضرب نفسه بالدم، فهل على دين الله؟ فهم سبب في صد الناس عن دين الله، فشوهوا جماله أنهم يكتمون الحق ويفرقون الخلق، وهم أخذوا اختلافهم في الدين مع بيان الحق لهم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. أنهم سبب للصد عنه وإعراض الناس عنه، أنهم يفتحون باب الخلاف على مصراعيه. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء. قال شيخ الإسلام البدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة. المبتدع يجعل عرضة للناس فلا غيبة له ولا احترام له، بل يحذر منه ويحذر منه ومن كتبه ومن مجالسته وصحبته ومحاضراته، تحذيرا للأمة من شره وشدة خطورته، فهو أخطر من أهل المخدرات والجرائم والمنكرات. هو معاند للشرع لأنه متبع لهواء، إثمها متجدد ومستمر، أنها أقرب مداخل الشيطان، انصرافه عن الدين الصحيح باستمرار على ما هو عليه، معاونة للشيطان لأنه أصبح من جنده. الجلد في البدعة والفتور في السنة سبب للتحزب والتفرق وتشرذم المسلمين. كل هذه الأسباب جعلت السلف يحذرون من البدعة وآلها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد.